طلبة العلم الرابعة، معلش عشان الوقت. ايه اي اي ايه اني ممكن. طيب، الحصة الرابعة، والى حديث عبد الله بن عباس. فروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه. الحديث، الفائدة الأولى في قوله مكثت سنة، فيه الصبر على العلم وفي طلبه. قلت: وهذا أصل في طلبه، لقول الله تعالى: إنك لن تستطيع معي صبرا. ومن قطعت حلة العلم بين موسى والخضر إلا بانقطاع صبر موسى عليهما الصلاة والسلام. فتأمل يا طالب العلم، ولا ينقطع صبرك أن ينقطع علمك، والعجلة ندامة وانقطاع. والصبر اتصال ودوام وثبات. وإن طلبته، أي الصبر، فاطلبه في صحبة ما أخبر الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أو كما قال: اصبروا وماذا صابروا، فليصب بعضكم بعضا في طلب العلم. فقد يأتيك أخوك شاكيا من أنه يعني يسمع من العلم ما يستغلق عليه أو ما يغلق عليه فهمه، وقد يصرفه هذا، فاسمع شكواه وكن معينا له، صحيح، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طول الرحلة كما مضى في سير السلف من لزوم الأستاذ 10 بل 10 سنين، فهذا سؤال واحد طلب ابن عباس جوابه في سنة. فكيف بالعلم؟ ولذا نقرأ من لزوم بعضهم بعضا 30 سنة أو أكثر. كما في لزوم أبي يوسف أبي حنيفة النعمان، ولو كان العلم ساعة لنزل القرآن جملة واحدة، ولكن العلم رحلة وعمر، كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين. وفي الآية الأخرى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات. هاتان آيتان فيهما معنى طول الرحلة. وهذا الأصل في طلب العلم، لزوم الأستاذ يلزمون الشيخ 20 سنة و30 سنة. ولذا توجع المأمون من بعضه أن يقول: يطلب أحدكم الحديث 3 أيام ثم يقول: أنا من أهل الحديث. يطلب أحدكم الحديث 3 أيام ثم يقول: أنا من أهل الحديث. فما هي رحلة ساعة يا طلبة العلم؟ إنما هي رحلة عمر تشيب فيها الرؤوس وتنحني فيها الزهور ويذهب فيها ضوء العين وترتعش فيها الأيدي. فلا تتعجل في أمر لك فيه أنات، وتصبر في أمر عموده الصبر، ألا هو طلب العلم. قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر. قوله عمر بن الخطاب، قلت فيه سؤال الأعلم، فلما لم يسأل ابن عباس غيره؟ والظن أن علمها عند من؟ عند غير عمر، مش كده؟ لأن عمر ما استأثر بعلمها وحده، يعني بعلم هذه الآية. فإن كان يسأله عن الآية من المرأتان، من المرأتان؟ صحيح. فلو سأل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لوجد عندها الجواب، لكن لماذا سأل عمر؟ هذا فيه سؤال الأعلم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر. فقولوا أهل الذكر أول ما يصدق، يصدق على من؟ على الأعلم الأفقه، بل هذا الأصل عندهم من أنهم كانوا لا يفتون في وجود الأعلم، كأن الفتوى لمن؟ للأعلم دون غيره، كما حصل من بعضهم يقول: نهينا أن نتحدث بحضرة أكابرنا. وهذا سر حسن في قصة قاتل المئة نفس، لما سأل عن ماذا؟ عن أعلم أهل الأرض. قلت: وهذا أحوط وأبرأ لذمة وأسلم من الخطأ، وفي هذا أيضا من معنى حسن، وهو طلب الإسناد له العالي. قوله عن آية، قلت فيه فائدة، لأن هذا هو أصل العلم. ومن علمك غير القرآن خدعك، فكل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه حدثنا وأخبرنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. وتنزل الملائكة من السماء تحف قوما يتلون كتاب الله ويتدارسونه، ومن خرج إلى المسجد في علم آية أو آيتين فمكافأته عند ربه سبحانه وتعالى. قلت: فمكافأته عند ربه سبحانه وتعالى من أن قال: خير له من ناقتين كوماوين. فتأمل، ولا يغلبك علم على علم القرآن أو علم الكتاب. فهو أول علم باتفاق، فاحذر أن يضيع في زحمة العلوم الأخرى، إما حفظا وإما تأويلا وتفسيرا، فهو الأساس وما سواه أس. وابن عباس الحبر أن كان علمه اللهم علمه ماذا؟ تأويل. وبه سبق من سبق من الصحابة. وهذه الفائدة الثالثة، وقد رأيت يا طلبة العلم أنا من موافقة هذا أنا إن شاء الله تعالى نعقد ها هنا في مسجدنا مسابقة قرآنية تكون إن شاء الله تعالى في الجمعة الكم الأولى من شهر جمادى الثانية، وهذه المسابقة في 6 مستويات.